آية اليوم هي قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. أمر الله عز وجل المؤمنين بالاستجابة له ولرسوله إذا دعانا لما يحيينا. أمرنا بنهانا عن أن نخون الله عز وجل ورسوله وأن نكون الأمانات. وبعد ذلك نبهنا إلى أن أموالنا وأزواجنا وأولادنا فتنة لنا. فقال بعد ذلك: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله، أي إن تتقوا الله بالاستجابة لله والرسول، بأن لا تكون الله والرسول تكون الأمانات، إلى غير ذلك مما ورد قبل ذلك من الأوامر والنواهي. إن تتقوا الله، ومعلوم أن تقوى الله عز وجل هو أن تمتثل الأوامر وتجتنب النواهي ابتغاء مرضات الله عز وجل وخوفا من عقابه، هذا تقوى الله، امتثال الأوامر واجتناب النواهي ابتغاء مرضات الله عز وجل وخوفا من عقابه وأليم عذابه. إن فعلنا هذا ترغيبا لنا في هذه الخصلة، خصلة التقوى، ترغيبا لنا، ذكر ما يترتب على التقوى. إذا اتقينا الله عز وجل، إن تتقوا الله ماذا يكون لنا يا رب؟ أربعة أشياء أكرم بها من حساب ومن جزاء من الله تبارك وتعالى. يجعل لكم فرقانا. قال الإمام بن عاشور رحمه الله: الفرقان هو المخرج، هو المخرج لك مما يورد عليك الالتباس والإبهام، يعني حتى لا تنظلم الأمور أمامك. يجعل لكم فرقانا، ضياء، نورا، تفرق به بين الحق والباطل، تفرق به ما بين ما ينفعك وما يضرك. يجعل لك الله عز وجل رشدا تفكر به التفكير السليم. يجعل لكم فرقان، هذا الأمر الأول، الجزاء الأول، فرقان. ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ذنوبكم. قال بعض العلماء: تكفير السيئات هي الصغائر، وغفران الذنوب هي الكبائر. ومن قال: تكفير السيئات هي ما بينك وبين الخلق، والذنوب هي ما بينك وبين الله عز وجل. هذه كلها يغفرها ويكفرها. يكفرها، قال ابن كثير: أن يسترها، أي يمحوها. ويغفر الذنوب، أن يسترها، يسترها عليك في الدنيا والآخرة. هذه ثلاثة. والله ذو الفضل العظيم، أي بعد مغفرة الذنوب وتكفير السيئات، وأن يجعل لكم فرقانا تفرقون به بين الحق والباطل والنافع والضار، يوم القيامة الله عز وجل ذو الفضل العظيم إذن سيكون لكم منه جزاء عظيم، لأنه ذو الفضل العظيم، ذو الخزائن الواسعة التي مفاتيحها بيديه تبارك وتعالى. يا الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. لو اتقينا الله عز وجل، كثير من الناس لو اتقوا الله عز وجل لجعل الله لهم عز وجل لهم فرقانا يفرقون به بين الأعياد الحق والأعياد الباطلة، بين أعياد التوحيد كعيد الأضحى وعيد الفطر. عيد الفطر هذا خاتمة الصيام، كنت تصوم لله عز وجل، إلا الصوم فإنه لي. عيد الفطر بعد انتهاء الحجاج من الحج، مناسك الحج، توحيد الله عز وجل، عبادة لله تبارك وتعالى، في البيت، سعي بين الصفا والمروة، وقوف بعرفة، متهلين إلى الله عز وجل. فأكرمنا الله عز وجل بعيدين عظيمين، كما قال أنس بن مالك: دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوم دخل المدينة وللأوس والخزرج يومان في السنة يلعبون فيهما من عهد الجاهلية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذان اليومان؟ قال: يا رسول الله، يومان نلعب فيهما ويومان في السنة. قال: قد أبدلكم الله خيرا منهما، يوم أضحاكم ويوم فطركم. فمن رزقه الله عز وجل الفرقان فرق بين مثل هذه الأعياد الحق، أعياد ربانية، أعياد نبوية، أعياد توحيد، أعياد سنة، أعياد عبادة فيها الفرح وفيها السرور بحق. تفرح ورب يعطيك الأجر، تمرح وتأكل وتشرب، كما قال الله النبي صلى الله عليه وسلم: أيام منى أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. وبين الأعياد الباطلة، أعياد التثليث، أعياد الكفر، أعياد الفجور والخمر والزنا والاختلاط، أعياد إعطاء الذلة في ديننا. أي مثال أنتم تقتلونا وتذبحونا وتهينونا وتأكلونا خيرات بلادنا وخيرات بلاد المسلمين كل أي واحد نشاركوكم لأن نحتفل معاكم وبوناني بوناني وجويوزا. هل هذا أتاه الله فرقانا يفرق به بين الحق والباطل؟ إذا هذا لم يتق الله عز وجل. إن تتق الله يجعل لكم فرقانا. نسأل الله عز وجل الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسأل الله عز وجل أن يؤتينا فرقانا نفرق به بين الحق والباطل وبين ما يضرنا وما ينفعنا، والحمد لله رب العالمين.